ما هي الكتب التي تنصحوننا بها لتقوية العقيدة؟ أعظم كتاب القرآن العظيم، هو أعظم كتاب. نعم. كتاب الله فيه الهدى والنور. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. نوصيك بكتاب الله القرآن، عليك بحفظه وتدبره والإكثار من تلاوته، ففيه الهدى والنور، فيه كل خير وفيه التحذير من كل شر، فعليك بكتاب الله. وطالع كتب التفسير إذا كنت طالب علم، وسأل العلماء ما أشكل عليك، ثم نوصيك بالسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تحرم ما تيسر منها مثل 40 نووية لجمع النووي، وتتمت لابن رجب 50 حديثا من عمدة الحديث ابن عبد الغني السر المقدسي، تحفظها فإنها مفيدة، 400 حديث غسر كلها صحيحة، تحفظها في أبواب العلم. كذلك بلوغ المرام كتاب جيد عظيم، تحفظه حتى تكون عندك ثروة من الكتاب والسنة، هذا أعظم شيء. ثم كتب أهل السنة من كتب الشيخ الإسلام بن تيمية، كتب ابن القيم، كتب الشيخ عبد الوهاب وأتباعه من أهل السنة، كتب المعروفين من أهل السنة المذاهب الأربعة المعروفين بالعقيدة الطيبة، من شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، مثل رسالة ابن أبي زيد، وغيرها من الكتب المعروفة التي تسلك مسلك أهل السنة. ما تفسير قوله تعالى وما أصابك من حسن ومن الله؟ ومن كتب معينة مثل العقيدة الواصلية مختصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية، من كتاب التوحيد الشيخ محمد بن الوهاب، فتح المزيد، هذه كتب عظيمة في توحيد الله وأساس العبادة، وفي العقيدة السلفية التي سار عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. نعم.